وما نريده من المؤلفات هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب التوحيد، هذا الذي يهمنا في هذه الليلة. فكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب معروف أن هذا الكتاب كما أشرت من أوائل ما كتب، وإذا نظرت في هذا الكتاب ستجد أنه يتكون من مقدمة ومن 66 بابا، وإذا نظرت في هذه الأبواب ستجد أن الأبواب شاملة لأنواع التوحيد، تكلم عن توحيد الألوهية، وتكلم عن توحيد الربوبية، وتكلم عن توحيد الأسماء والصفات. لكن أكثر الكتب ومعظم الكتب إنما هي في توحيد الألوهية، ولهذا تجده بدأ بالباب الأول، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وختم هذه الأبواب بباب ما جاء في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقبل أن يبدأ بالتبويب جعل مقدمة فيها آيات وفيها أحاديث، وهذه الأحاديث والآيات أيضا عن توحيد الألوهية. فأول آية كما هو معروف: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون،